من يرى رأينا هذا هو الجواب. عصيت الجواب ايش الحط اضحية يا استاذ. اذا اوصى الموصي باضحية تذبح من ماله فهي طاعة يجب تنفيذها، واذا أوصى بأضحية تذبح على حساب غيره فهذا اعتداء على غيره فلا تنفذ. وإن كان تطوع ناس للأضحية عن روح فلان ففلان المضحى عنه لا يصله شيء من هذه الأضحية، ذلك لقول الله تبارك وتعالى في الآية السابقة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم وفي رواية الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فما دام أن هؤلاء الذين ضحوا عنه ليسوا بأولاده فلذلك فهذه الأضحية لا يصل منها إلى المضحى عنه شيء. أولاد ضحوا فقد أعطيتك الجواب، فهو لا من كسبه، الولد من كسب أبيه، ما دام هي جائزة فأكلها جائز. فأنت لما تقول أضحية يعني ضحوا بها في العيد ولا بغير أيام العيد؟ الأضحية في العيد حكمها كما قال عليه السلام: أكلوا منها وتصدقوا وادخروا. كلوا منها وتصدقوا وادخروا، هذه وظيفة الأضحية. فللإنسان أن يأكل وأن يطعم صدقة منها وأن يدخر لأهله. فالأولاد الذين ضحوا عن أبيهم لهم أن يأكلوا منها وأن يدخروا. نعم، كالأصل كالأصل. هل حكم العقيقة نفس حكم الضحية؟ لا، العقيقة ليس لها أحكام الضحايا، وإنما هي عبادة مستقلة. فالذي عق عن ولده له أن يأكلها كلها هنيئا مريئا وليس عليه شيء، وله أن يتصدق بها كلها وليس عليه شيء، وله أن يطعمها الفقراء وليس عليه شيء، وله أن يدعو إخوانه وأصدقائه وجيرانه، وله أن يجمع بين كل هذه الأمور على الخيار. بس يجوز فيها شيء منها مثلا في الجلد بتقاطع تنجز فيها؟ لا. بالنسبة للجلد اللي أخذوا في الفقير ما ينتج، أنا الفقير عينته بدي أعطيه جلد، لكن أنا رحت بدو أعطيه السمن. ليه؟ لأنه هو أو مثل فاصل اللمعة نفسه هو ما بيستفيد منها. لا تعمل القياسات، ليه ما أعطيته الجلد هو يبيعه ويستفيد؟ هو طيب إذا ما بيعرف ما بيعرف خليه يتعلم مسكين. لا أحيانا يكون مريض يعني هو جالس يعطيه أنت ملكه إياه وبعدين يخليه يوكلك أنت إنه تبيع له. طيب أنا عارف أمعاء هو زمان نفسه يعطيه هو الجعة. هل الأمعاء؟ أمعاء الأمعاء. إيه نعم. يعطيها كان هو بيقبل يعطيها. شو المعني؟ طبعا هي صعبة يعني هيك أمر المجن هذا بشعة. يعني كان الصدقة رجعت هدية هلا. صدقة أنا أخبر. صدقة. يعني طاعة ومصاري. إذا كان صدقة شو الصعوبة في الصدقة؟ طبعا صعب اللي يتقبل. طيب ما يتقبله شو ضرره انت؟ طيب شو بتعيش بعدين؟ تستفيد، يا بياخذها انسان يا بترميها من كلاب يا الى غيره. رجعتها وعطيتك كمان هو اخي بيبيعها. يعني هذا صعب يستطيع الواحد يستطيع فيها. أخي أنت ما بتصير تعطي أحكام من عندك بالصعوبة، هاي الصعوبة بتغير لك أحكام الشريعة. معنى إنه بعد يعني مثل واحد إذا تعطي صدقة صعبة والله عليه نفسه ما بتقبل صدقة. مع التحور هي. كان شو تساوي؟ واحد نفسه عفيفة ذكية شو بيقولوا عزيزة عليه ما بيقبل الصدقة. زكاة مال مثلا شو بتساوي بقى انت؟ بتلف وبتدور لحتى تتجاوب مع نفسه. لا اللي بده يقبل الصدقة يقبلها صدقة، هكذا الحكم الشرعي. بعدين هو يتصرف فيها كما يشاء. ليش تفرض عليه انت فرض نوايا معينة؟ هل صح للعقيقة عدم كسر ايمانه؟ لا ما صح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السن في له حكم في العقيقة؟ تفضل. هو اوصى من ورثه ان يكون اذيا من جنس اذيره اضحيه، فهل يجوز للوصيه ان يكون الاضحيه اضحيه؟ شرحنا انفا اوصى من وصيه اضحيه ومنها اضحيه، فالاضحيه يضحى بها الموصي الموصى بها. هلا هو اللي يأكل منها. وين خمس ساعات؟ طيب. الأضحية نفسها شو حكمها؟ ذكرنا آنفا. مثال عنها ابو رضا ليش انا قلت انه الاضحية اللي سأل عنها ابو رضا هي في ايام العيد حتى اعرف انه هي اضحية. انا سأل كريم على الاموال اضحية هاي سؤالي يعني. فهو لما انها اضحية فهل يشرح بعد موت للميت ان تسمى اضحية ويعمل فيها كما يعملون الاضحية؟ من الذي يذبح عن الميت اضحية في يوم العيد؟ السؤال الذي تعنيه أو ولده أم غيره؟ ما أنا ولده لكن وصى من ماله أنه يصبح ذبيحة. طيب هذه وصية معطية ولا طاعة؟ لا طاعة بس أنا هل وصية هذه هل يطلق عليها أضحية؟ لأنه ميت الرجل هل يطلق عليها أضحية ولا صدقة من الصدقة من بعد وصية من وصية بها إيه؟ لكن هو لما تكون وصية تصبح عن أضحية، شو معنى أضحية؟ تصبح في أيام عيد الأضحى. هل هذا مشروع على الميت يوم الأضحى؟ مثل إذا أوصى مثل إذا أوصى أن يحج عنه، شو الفرق بين هذا وهذا؟ دعني في تعرفه شو بدنا نسأل. والحج كمان تعرفه عن الأحياء. كل بيت مسلم حي أضحى، وهذا اللي كان محمد صلى الله عليه وسلم على الأموات عند الصدقة الواقع، وأما سميها أضحية أضحى للحي. هذا عن محمد وعن آل محمد، أنت تعلم وإله لأهل بيتي. أنت عم تعرف الحال يا عن محمد وآل محمد. آل محمد مين الأحياء فقط؟ طبعا آل محمد. حتى في عندك الحديث الثاني وعن من إيش من يضحك من أمة محمد؟ لا عن ايضا الذين قالوا كلمه التوحيد في الحديث في الجمله ايضا. سؤال الصحابه ايه عم نظره الى هذا مو معنى حتى الذين لم ياتوا بعد مو بس على كل حال. نعم ايوه نعم يعني الحديث عام. مع ذلك انا لست في صواب الحديث. الاصل في كل عبادات ان المكلف بها الاحياء، والعبادات تنقسم إلى قسمين كما تعلم، منها فرض ومنها نفل تطوع. طيب فواجب على المستطيع كما قلنا وكما هو معلوم أن يحج عن نفسه وحج عن نفسه، وكتب وصية أنه يحج عني شخص ما بيجوز يحج عنه. بارك الله فيك. أنا لما بسألك عن الحج بتقولي ما خالفتني، انا لعلمي انك ما بتخالفني بهاي، باخذها هاي طريقه لاقناعك في هذيك اللي بتخالفني فيها. شو الفرق بين شو الفرق بين انسان اوصى وصيه ضمنها شيئين، يحج عني سنة ويضحى عني 5 سنوات كل سنة أضحية. شو الفرق بين هذه وهذه؟ ما فهمت عليك شو ما فيها شيء وانت عم تخالفني فيها هذه الثانية. احنا بنفس الأضحية أنا لا أعرف مشروع على كل بيت مسلم على أحياءه على الأضحية. وأما الميت ليس من المعتاد ولا أعلم هذا. كثير يكون إنه في إنه يضحى عن الميت أنا لا أعلم هذا. وأما الميت لا يضحى عنه إنما يتصدق عنه. تصدق يعني ما نعلم إنه واحد حي أو رجل صحى عن أموات قال هذه أضحية فلان ميت. الآن نحن نشوف المسألة دي كيف صار فيها. أنت كان البحث في رجل أوصى أن يضحى عنه. شو صار بها البحث؟ اتفقنا أنه بجوز تنفيذ الوصية. اتفقنا الوصية. اتفقنا أنه هي هذه الوصية. لا والله بالنسبة أنا الصبح حتى ما يتبقى هذه الوصية. الوصية كالأمانة طبعا. فهل أمانة هي الوصية أوصى أن يضحى من ضمن 1000 ليرة في أضحية؟ نعم. الأضحية فهل يحق للوصي الموصى يعني؟ الموصى له. نعم الموصى. نعم الموصى نفسه نوكل على تنفيذ الوصية أن يأكل منها. أقول منها تعتبر أمانة معه. أنا أقول لك إذا كان معروف أنه أصل الحكم في الأضحية أن المضحي يأكل منها ويتصدق ويدخر وهذا الموصى هو كوكيل عن الموصي فله بالتالي مثل ما كان لنفس الموصي لو ذبحها بنفسه أن يأكل منها إذا شاء الموصى أيضا أي الموكل بتنفيذ هذه الوصية من الموصي له أن يأكل من ذلك إذا شاء اللهم إلا إذا كان نص الموصي بأنه هذه الأضحية توزع للفقراء ولا يأكل منها لا الموصي ولا أهله الأقربين إليه فحينئذ ينفذ شرط الموصي أما إذا أطلق فحكم الأضحية في الأصل ينسحب إلى هذه الأضحية التي أوصى بها هذا الموصي. عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزع أحدكم في النوم فليأكل أعوذ بكلمة الله التامة من غضب عقاب وشفع عباده ومن همزات الشياطين أن يحضروا فإنها لن تضر. قال وكان عبد الله بن عمرو يلقنها من عقل الولد ومن لم يعقل كتبها في صدق مع تقاطع منه. الحديث رواه أبو داود وأشار إلى تحسين اللي أشرت إلى تحسينه هو الدعاء دعاء الفزع هذا لا إلى فعل ابن عمر وتعليقه هذا ابن عمر هذا لا يصح في سند وانقطاع فيه عن عنس محمد بن إسحاق لأنه هذا الحديث نفسه أي الدعاء الذي دعا به أو علمنا يا الرسول عليه السلام الفزع هو حسن لغيره لأنه له شاهد من طريق أخرى أي ولو أننا اعتمدنا فقط على إسناد أبي داود لبقي حتى الدعاء بقي ضعيفا لكن وجدنا للدعاء شاهدا فقويناه به ولم نجد لوصية ابن عمر بالتعليق شاهدا فتركناه على ضعفه في أصله في السنة في الكلمة الطيب موضح المثل أيضا كلمة طيب عندك فيها بيان تفصيل هذا حديث على رسول الله السلام لا تسلم لا تسلم ولا يسلم عليك ما في مشكلة. ماشي. الأول الثاني أم الأول المؤمن يوم الجمعة كمثل المحيط الحج لا يسقط من شعره ولا من أظافره. هذا حديث مثل إيش؟ المؤمن كمثل مثل المؤمن يوم الجمعة الجمعة كمثل المحيط الحج لا يسقط من شعره ولا من أظافره. نار هذا حديث ما في مثال شو بو الجنوب يعني ما بيأخذ مثال انت عم تسأل ولا عم تخرر ولا ايه ولا نعسان ولا ايه شو عم تسألني هذا الجنوب انا تقرر الشيخ الجامعة انه ما بيشيء الجنوب يعني ما له علاقة سؤالك بسؤال شيء الله يهدينا إياه يجوز للجنوب أن يخص شعره وظهره. أنت بظهر بتقصد حديث لا تسليم ولا غبار في الصلاة. هو إلا تسليم ولا تسلم عليها ما في بس مو هيك معنى الحديث. أحمد بن حنبل يقول بأنه كما قال تماما يقول لا يسلم ولا يسلم عليه. طيب وأنت بتعرف أنه ثابت في السنة أنه طيب إذا كيف يكون المعنى هذا معنى صحيح ويقال أنه في سنن داود حديث معناه كذا وكذا صحيح. الله الله يهديك يا الله. أخي لا تسليم معناها أنت ما بتسلم وهذا مجمع عليه. أما أنه لا يسلم عليه شو بدي بأحمد؟ أنت عم تسأل عن حديث مو عن أحمد. لا تسليم ولا يسلم عليه أو لا يسلم ولا يسلم عليه. أنا شوف شو صار طور طور الحديث من حديث الرسول إلى كلام أحمد. نعم إذا سمعت يكمل الشيخ هنا احفظ سؤالك. نعم. الدخول بالأمهات حق البنات والعفل على البنات حق الأمهات. صحيح ما فيها خلاف بين العلماء في ما علمنا. نعم. كم المسافي في الله يعيننا المسافي هذا بحثنا بحثنا يا شيخ بدنا نعيد بقى الموضوع من أول ما في مسافي للسفر أي سفر أي سفر يسافره المسافر فهو مسافر بجزء القصر بل يجب على القصر وبيجوز يفطر في رمضان ويقضي فيما بعد ذلك أي مسافة كان أي مسافة كان ولكن لازم يكون مسافر. من هو المسافر؟ هو الذي يستعد استعداد المسافرين. وكنا منحكي هذيك الساعة واحد ممكن ومعنا واحد إجا معنا من حماة حاضر موجود إجا وأراد بدون ما تفضحه يا أخي معروف فإجا معنا نحن ونصلي قصر هو سأل وبحثنا في هذا الموضوع. فأنا أرى الحموي جاي للقرية إما ليجلس في المجلس ثم بعد ساعة ساعتين يرجع لبلده هذا مو مسافر. ليه؟ مو لأنه ما قطع مسافة 80 كيلومتر أو 3 أيام بلياليها كما يقول بعض المذاهب وإنما لأنه هو مو مسافر ما استعد استعداد السفر. فكل إنسان بيخرج من بلده واستعد وأخذ أهبته لسفر سواء كان قصير أو كان طويل أو مسافر هذا الجواب ملخص ما جرى في المجلس قبل تشريفك. غيره عندك شيء ولا أنت خلصت؟ هذا سؤال فضل. أنا رجال مطعم على الحصد بحصد زرعين بدي فرق زكاة ما بس تطيع فرق الزكاة إلا ما أجل من الحصد فكيف ما تستطيع تفرق الزكاة. نعم نعم نعم عليه زكاة. نعم نعم هو ملكه ما بيطلع أرضه ما تستطيع تطالع الزكاة لإمتى؟ يعني قديش؟ يعني شهرين شهر ونص شهرين شهر ونص. ليش ما تستطيع؟ لأنه عندي حصاد بدي أحصد زرعي وحطه بالبيت وبدي اطلع مع الحصاري لحتى اجي اخلص شغل مع الحصاري. لحتى ارجع اشوف الفقراء وتصيع التفريق لحتى اشيل الفقراء. فاذا كان بدي وقتي واعطي الزكاة على جنب واجي افرق لهذا اللي استحقه بدي اعطي الشيء اللي حط شغل الحصان ما حد بيشت مطرح الحصان. طيب معناها انت الزكاة اللي بدك توزعها نعم. ما ميزتها ولا فصلتها ايضا؟ ميزتها. نعم. عم يقولوا هون جماعة ما ميزتها. يعني فيها كل سواء. الحب الحصري يعني الحب أصيب شوالات. أنا الشوالات. هذا الشوالات. نعم. هذا الشوالات إيش بيجي المكان؟ طيب. أصيب بالضبط. طيب. وبدي طالع منه 10%. إيه. لما بدك طالع الزكاة بتطالع من هاللي بقي عندك ولا منين بتجيب الحبة اللي بدك توزعه؟ من اللي بقي. من هاللي بقي عندك. أو هو بيجي كشوي ومن الحصري سهل بيطلع عليه. ما فهمت أيه. أو شوي؟ إلى بالمية 20% طلع 30 شوال 40 شوال 30 شوال. هذا اللي سألتك عليه. على الحصان من الحصان يشيلهم وحطهم على جنب من نفس الزرع والزكاة. بعدين بتوزعهم. بعد ما فل الحصان يشوف الفقراء سلم يستحقوا والفقراء. هل تأجيل هذا الشيء بشيء؟ ما في شيء. لكن نحن بحثنا ذيك ساعة بحث يشوي هذا. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأنت حسب ما عم تقول أو أقول بعض الأخوان أنت عم تقرون يمكن بعد شهر لشهرين لحتى إيش تتفرغ للفقراء والمساكين وتوزع الحب اللي فرسته إلهم. فأنت يعني ضامن آخذ سند من رب العالمين راح تعيش لبعد شهرين تتمكن من توزيع الزكاة؟ ما تعرف وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن أجل ذلك من أجل الإنسان يجهل أجله طويل ولا قصير يجب المسارعة إلى القيام بهذا الواجب. كنا نتكلم عن الحج إنه في ناس يجب عليهم الحج السنة بيقول لك إيه تاني سنة إيه تالت سنة. ليش؟ مو فاضي مجهول الرجل وشغل الدنيا لا ينتهي. ثاني سنة وثالث سنة ما بيشوفوا الناس إلا هذا الإنسان مات وما حج إلى بيت الله الحرام. هذا عم يصير ولا لا؟ طيب. فإذا بدنا نحن نكون على ضمان إنه الحج اللي فرزناه ما نفاجأ بمجيء الأجل ويبقى الزكاة في رقبتنا ونلقى الله عز وجل مخالفين لأمره وآتوا زكاته يوم وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك فلا بد إذا كان عند الضرورة للتأجيل لابد من اتخاذ احتياطات بحيث إنه الزكاة فعلا توزع. فإذا كان يفعل هذا فهو جائز. أيوة وصي ناس ابنه ولده يعذره على جنابه ويقول هذا الاستحقاق. أيوة ليش ناس يكون عارف الفقراء من الأول؟ نعم نعم. ما كان كارث الفقراء من الأول بنفس اليوم اللي حصلت فيه توزع فيه. يا أخ يعني في القرية بدنا نعمل جزء في المسجد مثلا. يا أخو أنت عارف كم في فقير؟ لا انت هذا عنده 5 هذا عنده 10 هذا عنده 7 هذا فقير مبدع هذا عنده كذا. هذا رأيه هذا يأثر عليه. هذا لا تحسن نفسه. بعدين هو شو هذا يأثر عليه؟ الفقراء. من الأول هكون عم يقول الأستاذ إنه في طريقة. موسم الحصاد أبدا حصاد. موسم الحصاد عم نعمل. بدأنا بالحصيد بنجهد الفقراء. بنسجل اللي مستوى الفقراء. هكون عرفنا بعدين الإمام محصور. على قدر ما صار عليه شيء. على كل حال يا أستاذ يبقى أمر الله ساري ولا مغفرة. هذا ماشي ماشي حق الفقير مضمون بس بعدين شو بصير هذا المسارعة. يعني في على شيء في ضمان وصول الحق حتى نخلص من إثم عدم إخراج الزكاة وفي المسارعة أي إخراج الزكاة بأقرب وقت ممكن. هذا يجب الاحتياط للإسراع والاختراع اللي عم يخدمه الأستاذ علي اختراح وجيه. يعني قبل الحصاد جمعة جمعتين اجتمعت أنت أهل الرأي والمعرفة بالبلدة وأهلها وفقراءها وعملت قائمة فلا حق الفقير بعد تنتهي المشكله ما عاد بحاجه لبحث تفتيش قد يكون هو بحاجه الى ايضا ساعه واحده عنده شقه عليه تماما بس عليها الحصاد فيها مشقه فيها هالساعه الوحده فيها ابو رضا امتى نحن بنقدر نمشي ساعه هلا ساعه 4:30 ما هيك لا نحن متفقين مع موعد انت عند كورنيك الموعد عند كورنيك انت يا نعم لا ما بدنا نمشي ليلا يعني لا طبعا خمسة نمشي اليوم اللي كنت معنا تحمل مشيت الساعة 11 كنت بدي اصل قبل المغرب ذكر عن الساعة 11 سألوك عن العلة وكنا رب يبقى معنا الغد أو شيء من هذا الصباح صاروخ يعني إيه صاروخ يعني فاروق أن يأتي مسافر وأهله ليلة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصرخ الرجل أهله ليلة يعني إذا كان المسافر فلا يجوز فرعا أن يأتيهم ليلة وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في السفر ولم يستطع دخول المدينة قبل غروب الشمس تأخر خارج المدينة حتى الصباح وبعد ذلك يأتي أهله ذلك ليتخلص من طرق أهله في الليل واليوم خلق الله عز وجل للناس جميعا أسبابا يسر لهم كثيرا من الأمور التي كانت من قبل متعذرة أو متعسرة وهذه الأسباب هي حق الناس الانتفاع بها هم المسلمون فأنا رجل في حلب وأريد أن أسافر في هذا اليوم مثلا إلى دمشق فيجب أن أتعاطى الأسباب الممكنة ليكون سفري يوصلني إلى دمشق قبل الليل وعليكم السلام ورحمة الله وذلك لكي لا أفاجئ أهلي بسفري وهم في حالة نوم في حال لا يرضاها الرجل إلى آخره فإن اضطر المسلم للتأخر وقد يضطر كذلك و لا يمكنه إلا أن يأتي أهله ليلا فباستطاعته أن يرسل خبرا إما بالواسطة من البشر إذا أمكن أو بالهاتف أيضا إذا تيسر فإن لم يتيسر له ذلك فالأولى به أن لا يطرق أهله ليلا ولذلك فنحن في السفر الماضي كنا عند الأستاذ أبو رضا فلفت النظر إلى أنه أنا مضطر أن أمشي على يعني بدر لكي لا يدركني الليل في دمشق وإنما قبل الليل وهذا كله مأخوذ من نهي عليه السلام الرجل أن يطرق أهله ليلا هذا هو المسافر بس الليل متى يكون غروب الشمس كما قال عليه السلام إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وقال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل إذن غروب الشمس نعم أمعن حتى ندخل ليلا أو عشاء ثالث من غزل مرتبان وصلوا بعد الظهر أو بعد العصر نعم. وقال لهم أمزل وقيم جنة مدينة وقال أمزلوا حتى ندخل ليلا أو عشية أو عشاء ليلا أي عشية أو عشاء عشية فشو معنى ندخل ليلا يقول أن هذا إن من المغرب في قريب العشاء هذا لا يعطي لأن العتمة ما يكون ثابت في الأرض، يكون فداء العتمة من العشاء تصبيح العشاء. تقدر تقدر تشوف الحديث نصه في عشية ولا إيش؟ هل هناك حديث أن اثنين الصحابة خالفا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أهلهم وزينة فوجد عندهم واحد؟ أي نعم، رواه ابن خزيمة في زاد الفتح الباري، أحيانا يجيك البحث كله كامل. خالفوا الحديث، خالفوا الحديث الصحابيين دول، فعوقبوا بأن وجدوا مع أهلهم رجالا وغباء. نعم، يعني مش ضروري يكون في حال الزنا، مهم مقدماته، المهم في بيت الرجل، كل من الرجلين رجل غريب. ما بيجوز النقطة، ما بيجوز، هذا من جملة مقاصده الإبعاد عن مثل هذا الفعل. نعم لا يتخونه. تفضل. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في صلاة ولا تسليم. نعم. قال أحمد: يعني فيما أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شك. نعم. هذا تفسير أحمد بن حنبل، فإله أصل هذا؟ يعني سند الحديث من أصله صحيح، ومخرج في سلسلة أحاديث صحيحة. الجزء الثاني. لا تسليم يعني وانت تصلي لا تسلم. المصلي لا يسلم. شلون يشمل عندك احاديث كثيره وكان يسلم على الرسول وكان يرد عليه السلام يده بالاشاره تاره وبراسه تاره. يعني على كل حال فأنت أفهم من أحمد بن حنبل، أنت أفهم من أحمد. ليش أنا رأيي أنا بقول الرسول هكذا فعل هكذا يعني الحجة الآن هذا الأحاديث الأولية يقول لك هذا منسوب كما نسب السلام، كان السلام أول عليك السلام هو يصلي. يقول سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه ثلاث مرات ما رد عليه، وقال إن في الصلاة إلى شغلة، معناها كمان نسخ هذا كمان نسخ هنا. شو اللي نسخه؟ نعم. شو اللي نسخه؟ لا تسليم. شو معنى لا تسليم؟ نعم. أنا سمعت عليه تمام. طيب فأفهم غيرك أيضا، أفهم هذا الذي فهمته. صعب. لا غرار في تسليم ولا غرار. نعم. بس أنت سؤالك كان عن تفسير أحمد بينما أنت سألت عن الحديث. حديث شو؟ الحديث ما تفسير أحمد. لا غرار في صلاة ولا تسليم. لا تسليم. لا غرار في صلاة ولا تسليم. أحد المفسر يفسر لا غرار لا نقص لا في السلام ولا في الصلاة ولا في التسليم. لا تنقص لا في صلاتك ولا في تسليم. نعم أنا ما أقول أوردت في سلسلة أحاديث صحيحة وبينا المعنى الصحيح منه لا غرار في صلاته ولا تسليم. يغرر الرجل في صلاته فينصرف وهو فيها شك، يعني التغرير يعني لا تشكك الغرر لا تشكك في صلاته ولا في التسليم. كيف هيك يعني في بعض ما يبدو أن هذا التفسير هو الأفضل لا غرار في صلاته ولا في التسليم، فهو انه مش من التسليم وانما النقص يعني النقص هيك بعض المفسرين. لا غرار لا تسليم شو هذا؟ لا غرار لو قال لا غرار في شيء. لا غرارة في الصلاة. في تسليم في صلاة ولا تسليم. لا غرارة. لا للصلاة. لا غرارة. في صلاة ولا تسليم. ولا تسليم. ولا تسليم. لا غرارة في تسليم ولا صلاة. أو في غرارة في صلاة ولا تسليم. لا في الصلاة ولا في ما يكون نقص ما في الصلاة ولا في الصلاة. ما له علاقة يعني. الخطاب أبو معي ليش يعني واحد عم يصلي لا يسلم عليه هو يصلي ممكن الخطابي هيك عم يقول نعم ادريا سلام يمكن اصح له روايتين انه انا خطبت عن امام احمد غير ما اشكر الله شو انا على كل حال يرجع لل هذه الصحيح نعم اذا مسلم بخيل ولا مسلم فاتح خير أكرم عند الله أيوة أكرم عند الله أنا لا أنت ما تسأل ليش تسأل أنت محامي عنه يعني هو بيسأل نعم مسلم فاتح وكريم نعم ومسلم متدين وبخيل أيهما أكرم عند الله ولا بتقصد تقول أيهما شر عند الله هيك توصل هيك هذا القصة وشو بترتب إذا عرفنا أيهما شر عند الله المهم إنه المسلم ما يكون بخيل ولا يكون فاسق بترك الصلاة ومع الكرم والجود فهذا السؤال بارك الله فيك بترشح منه أنك أنت قاري هذاك الحديث اللي ما صح عن الرسول عليه السلام السخي السخي ايش هيك في عدة احاديث بهذا المعنى يعني السخي حبيب الله ولو كان فاسقا هذا من جملة الاحاديث السخي حبيب الله ولو كان فاسقا والبخيل بغيض الله ولو كان صالحا هذه الأحاديث التي جاءت في هذه المعاني لا يصح منها شيء إطلاقا فبالظهر أنت آري الأحاديث وعلى أساس تأثرك بها عم تسأل ذاك السؤال ولو كان يعني السؤال كان في ذلك الخطأ اللفظي المهم أن المسلم لا يكون فاسق ولا يكون بخيل أما يترى فاسق وكريم مقابله صالح وبخيل أيهما أقل شر عند الله حسابهما عند الله شو بهمنا نحن نعرف هذا ولا هذا نحن بهمنا نعرف لا تكون فاسق ولا تكون بخيل بس اي نعم قال فهلا جارية سراعتها وسراعت قال فلما قلنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة مغيبة مغيبة يبصير هيك وهي هنا حتى ندخل حتى تدخلوا ليلا اي امهم اين عشاء فدخول العشاء بين يعني بين العصر بكره المعشيه يكون بين العصر وبين وقت العشاء هذا تفسير صحيح لكن هذا الحديث انت بتظن مخالف لحديث الطرق لا انا مني قرعان فيه التفسير هذا مفروض بس انا عم بحتاج علينا انه حتى تدخلوا ليلا لا بس الحديث ليش عمل لك بس ليش عمل لك أنت تظن هذا الحديث معارض لهذاك الحديث حتى نبين لك ما في تعارض لأنه هذا حديث معلل بعلة حتى الشايفة إيه فهذا معلول بعلة معقولة المعنى يعني مثل ما قلنا آنفا استطعت إنه تعطيه الخبر يوصله خبر إذا إني راح يتهيأ ولو دخلت عليهم ليلا ما في اختلاف يعني بين هذا ما طلب سؤال يلا طيب تفضل هل يجوز للرجل إذا دخل بعد الأذان على المسجد أن يصلي تحية متى؟ أي أذان؟ أي أذان كان يعني سؤالك؟ جميل. أي أذان كان؟ إذا بتريد أعد علي السؤال. رجل دخل على المسجد بعد ما أذن المؤذن. طيب. أن يصلي تحية المسجد أم السنة؟ أن يصلي تحية المسجد والسنة طول بالك يا أبو رضا. فهمت أنا سؤالك. هون هذا الداخل يجوز له وجه من وجهين، أحدهما جائز والآخر أفضل. الجائز هو أنه ينوي يصلي تحية المسجد وسنة الوقت، عمل واحد بنيتين. مثلا دخلت أنا في وقت الظهر بعد الأذان مثل ما أنت عم تقول، بنوي في قلبي مش في لساني، لأن اللسان تلفظ بالنية بدعة، نويت في قلبي أن أصلي لله ركعتين هما تحية المسجد وسنة الوقت، هذا يجوز. هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر وهو الأفضل، استورت أن صلي ركعتين تحية المسجد وركعتين الهلبة في أي ما يبدأ ما حكينا إذا ما رأى تقريب. ليش حتى ما يخرين؟ ليش حتى ما يرمي عصفورين بحجر واحد؟ مو لازم، افضل له يعني. هلا عمل بتشتغل فيه من صار، اسمع يا استاذ، تشتغل فيه من صار، واحد بيعطيك 10 ريالات وواحد بيعطيك 15، بتقول باخذ 10 ومين جبرني اخذ 15؟ ما حدا بيعمل هاي. هاي لما تصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية سنة الوقت، ما عندك هذاك الوقت اللي بيساعدك تصلي ركعتين للتحية وركعتين لسنة الظهر. أهلا وسهلا. نعم واري واري، إنما الأعمال بالنية. شوية يعني إذا عندي 4 ريالات 20 عن كذا وهي 60 عن كذا معناها أنت قصة. لا والله ما يكون معناها، أنا أنوي ركعتين تحية المسجد، الآن نقول سنة تحية الكذا، مع تحية المسجد، مع سنة الوضوء، مع سنة الظهر، عم بيكتبوا خيرات من ربنا. ركعات ما يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ولو مرة إنه نوى سنتين معا. وإلا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. ما قال إنه يدمج سنتين مع سنتين مع سنتين. والآن بالفعل الآن لما يدخل المسجد تحية المسجد مع سنة الوضوء مع الاعتكاف مع الظهر، الله أكبر. هذا واقع، هذا مسألة كرم بالنشيم. شو دليلك على هذا؟ هاي سؤالنا، مو إحنا كرم ربنا، إحنا نعرف إنه الله كريم. إذا إحنا لما قلنا لك الدليل ما جل وقفت تعالج الدليل، عاد تقول ترمي شبهات. أنا ترمي شبهات بتشير، أنا خلص كلامي. أنا فعل ولا هاي السؤال. أنا ما خلص كلامي. لما جبت لك قول الرسول إنما الأعمال بالنيات ما وقفت عنده اللي شلون استدل فيه، وإنما كريتها بكرة ما بتنتهي. ليش ما وقفت عند هذا الحديث تعالي هو مثلا كيف استدلت في هذا الحديث؟ كأنه في نفسك عن الدليل. أنا عم بقول لك الأعمال بالنيات، يعني وجه الاستدلال بهالحديث إنه يجوز 2 و4 و6. أنا ما أعطيك هذا السؤال. أنت ما سألت السؤال. أخي أنت بتعرف حديث الرسول عليه السلام الذي يقول إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى أضعاف مضاعف، والله يضاعف من يشاء إلى آخر الحديث. لأنه شاهدناه، فهذا الرجل المسلم دخل المسجد وهم يصلي 4 ركعات، ركعتين مثل ما بدي أنا وأنت، ركعتين خالصتين للتحية وركعتين خالصتين لسنة الظهر سنة الوقت، ولكن لسبب من الأسباب أتصهها وأحقرها ما نشط الرجل أنه يصلي أربع ركعات، وإنما قارب مذهب ذاك الأعرابي. والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، أقول قارب لأنه زاد راح يصلي ركعتين الرجل غير الفرض، فنوى بما هم به أن يصلي ركعتين تحية مسجد وبنيته أيضا سنة الوقت، هو فعلا ما صلى إلا صلاة واحدة. ولذلك نحن لما نفصل الكلام على هذه القضية منقول الذي صلى ركعتين خالصتين للتحية وركعتين أخريين خالصتين لسنة الوقت هذا يثاب على نص الحديث السابق، وهو إذا هم عبدي يثاب على الصلاة الأولى بعشر حسنات على أقل شيء، والصلاة الثانية عشرة أقل شيء، شو صار المجموع؟ عشرين. لكن ليس كذلك الرجل الذي صلى ركعتين فقط بنيتين، هذا يثاب عشرة زائد واحد مجرد نية فقط. ولذلك لما بدنا نفصل أيضا وبدنا نصنف منقول أعلى المراتب كل عبادة لحالها، سنة التحية أو واجب التحية لحالها وسنة الظهر لحاله، مجموع لصلاتين حسناتهم عشرون أو أكثر. مرتبة ثانية واحد يصلي ركعتين بنيتين، مجموع الثواب على أقل المراتب 11 حسنة. آخر شيء في الموضوع بيصلي ركعتين بنية واحدة إلى 11 حسنة. لكن بعض الناس بيتوهمون بيصلي ركعتين بنيتين مثل اللي صلى أربع ركعات ركعتين وركعتين لا شيء حسن، لا يستوي يعني مثلا، ولكن بدل ما يخصب النية الطيبة فيصلي ركعتين بنية تحية مثلا فقط، لا ينوي نية أخرى يكتب له بها حسنة، وهذا من فضل الله عز وجل. عمل ركعتين عمل في ركعتين لم يعملها كتب حسنة. نعم حسنة. أنا أصليها لكن ما صار عندي وقت وقصرت على ركعتين، هذا ما عمل قولك هذا، وين كتب لك سنتين لأنه ما في وقت قصر في الوقت وكنت ناوي عمل الأربعة وقصر في الوقت عملت سنتين، هذا صحيح. الله هذا مثل فيها من كرم فضل، هذا صحيح. أما إذا ما كنت فيها يا أبو يوسف، مين بنوي النية؟ أنا أحكي لك مين بنوي النية غير اللي عنده الانتباه والشعور. كان خلال سنة يمكن أنت بعث لنا ورقة أصلي عن الأمر هذا، كان رجل صلى الفجر معي، قام صلى ركعتين بعد أذان الفجر وهنيها ثانية قام وصلى ركعتين، قلت أخي ما هذه الصلاة؟ قال ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر. قلت له أخي حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين فجر، فالرجل قنع وهذا بتحرم تحية المسجد. ما يا أخي أنا عندي نص قطعي إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين فجر، أولا دمج في ركعتين الفجر ما عندنا موت القط إلا ركعتين فجر وإلا استثناء رسم نعم دعك عن الاستثناء أنا ما هذا قصدي، فراحوا عندنا إنه كل وقت الشيخ بعد كل أذان لابد من صلاة، هكذا والنص عندي موجود في بيتي محتاج تعمل صلاة من صلاة تحية المسجد. إي صح في كل أذان قلنا له يا أخي أنا عندي استثناء وأنا اللي نهيت ونهيته في حال تعين رجل صلى أربع ركعات بعد أذان الفجر وعندي نص يمنعه، قال لا جبنا نص من الشيخ ناصر انه كل اذان لابد من صلاه تحت المسجد. قلت له اخي اما يفطر على ركعتين تحت المسجد هذا غير الصبح او على صلاه غير الصبح. ليش؟ لانه الصبح في نص قبل والعصر في نص. العصر شو كان؟ او خلافك ولا لا من قال من صلى اربع ركعات رحم الله امراه صلى اربع ركعات العصر حديث صحيح؟ ليش نصيت غرور؟ انت بحكي غير مسجد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل المسجد فصلى ركعتين غير تحيه المسجد بجلس غير تحيه المسجد وجلس بدأ ان يصلي الحديث المسجد حديث صحيح مسلم أرمعي عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من السفر قدم في وقت الضحى وأول ما يبدأ يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين. فالإمام النووي يقول عن الحديث إنها سنة الوجوب وليست سنة تحية المسجد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل داخل المسجد. فإذا اختفى النبي قلنا أن الرسول ما صلى غير ركعتين. لأنه قدم من سفر فكان أول ما يبدأ المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد ثم سنة الخلود. وهذا هل ثبت أنه دمع يعني دمع تحية المسجد مع سنة الخلود؟ هذا السؤال يرد على كل الفرق المختلفة في الموضوع، لا ورد هذا ولا هذا. هذه المسألة من جملة المسائل التي تؤخذ من طريق الاجتهاد لأنه ما في عليها نص. يعني ما بظن، لا تظنوا أنتم لما تسألوا هل ورد الدمج استرحتوا، لأنه كمان خصمكم يقابلكم هل ورد عدم الدمج، فجوابكم مثل جوابنا وجوابنا مثل جوابكم. ليس عندنا لا في هذا الحديث ولا في غيره أن الرسول عليه السلام دمج أو لم يدمج، ما في عنا. فهي تؤخذ بطريق الاجتهاد والاستنباط. لما بيكون في عندنا حديث دمج ما بيقعد أبو يوسف يتكلم في الموضوع إطلاقا، ولما بيكون في حديث أن الرسول ما دمج ما بيتكلم كمان الألباني ولا كلمة واحدة. لكن القضية أنه ما فيها نص، وإذ ما فيها نص لذلك لازم المسلمين كما كان الصحابة رضي الله عنهم قديما وكما ينبغي أن يكون عليه السلفيون بصورة خاصة حديثا، أنه إذا كان ليس هناك نص مثلا فما لازم يوجد شوشة ونزاع بين الشخصين أو الجماعتين المختلفتين في القضية. وإنما كما ينقل عن حسن البنا رحمه الله ألقي كلمتك وامشي، بين يا أبو يوسف شو عندك ولا توقف تتعربش فيها، بين يا ألباني شو عندك ولا تتعربش فيها ولا تمسك، ثم الله عز وجل يهدي لنوره من يشاء. فنحن وجهة نظرنا في الموضوع وهو وجهة نظر كثير الآن علمنا اللي يجوزوا دمج نيتين في عملية واحدة، أنه يثاب على هذه النية التي استعبرها في ذهنه، لأنه لو أتيح له أو لو نشط لذلك لفعل هذه النية فكتبت له 10 حسنات أخرى. هذه وجهة نظرنا نحن وليست ملزمة لغيرنا إطلاقا، ولا نحن منخاصم عليها ولا غيرنا يجب أن يخاصم فيها أبدا. وجهة نظر هذا فيما يتعلق في المسألة السابقة. أما موضوع تحية المسجد فأبو يوسف مخطئ أشد الخطأ في هذا الموضوع، لأنه أخونا ناصر هنا عارضه، ولكن يجب أن نتروى في أن نفهم بعضنا البعض. لا توصي حريص يا أستاذ، أنا أتكلم أنا أقول أنه هو عارضك بأن الرسول عليه السلام قال لا صلاة بعد العصر، مثل ما قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فأنت نفيت بحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر أن يصلي صلاة اسمها تحية المسجد وتعتبر عند بعض الفقهاء من ذوات الأسباب. نفيت بهذا الحديث تحية المسجد لأنه قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر. طيب، فتنفي إذن، هذا كلام الأستاذ هنا ناصر، تنفي إذن أن رجل دخل بعد صلاة العصر المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد. ترى هذا الذي سبق إلى ذهنه صحيح؟ أي تنفي أنت أيضا تحية المسجد في وقت الكراهة أي وقت كان سواء أرجوك تجاوبني. لما بكون أنا معك في خلوي مشروع عرض الله خذ مجدك في الكلام الصالح، لكن في عندنا بدنا يفهموا منا جاملك لأقرب طريق. فلا صلاة بعد العصر مثل لا صلاة بعد الفجر. فهل أنت تنفي تحية المسجد؟ طيب انتهى. لكن ليه؟ طول بالك. لا تنسي خطأ بخطأ من عندك. هذا أخطأ كان لازم ما يتكلم. ما انت بتقول تجوز صلاة لها سبب بعد العصر، كذلك تجوز صلاة لها سبب بعد الفجر. هذا صحيح، لكن يرد عليه إشكالين. الإشكال الأول ورد في السنة ذوات الأسباب تصلى بعد العصر، وأما الفجر لم يثبت لي قط وله الساعة هذه إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة بعد أذان الفجر صلى 4 ركعات. وين ورد عندك بعد العصر؟ كان لا يصلي إلا ركعتين ويضطجع على شركة حتى كل ما ورد ما شفنا ما لم يوصل بعد العصر. شو سؤال يعني جم الجاوين؟ الله يهديك. أنا إيش عم تجاوب؟ ما فهمت السؤال. جاوب إنه هذا حديث. عندك حديث عن الرسول صلى في الفترة هذه. أنا عم سلواني أكيد. واحد ما أوتر بشو يوتر بعد الفجر؟ أنا أخرت الوتر وراحت علي نومي. ما فزت لعم بقول الله أكبر الفجر. بجوز أوتر؟ لا. مين قال لا؟ أنا الصحابي اللي كانوا يوتروا. أنا بعرف نصلي إذا فات الشيخ مو هذا السؤال. إذا فات يصلي 12 ركعة من الضحى يوتر في هذا اللي عندي. أنت عم تقول ما عندي. أنت عم تقول بجوز صلاة تحية المسجد بعد العصر؟ نعم. يجوز تحية المسجد بعد العصر إلى متى؟ إلى قبيل غروب الشمس؟ إذا قبيل غروب الشمس. طيب في عندك حديث من رسول الله؟ في عندك حديث يا أخواننا؟ في عندك حديث الرسول فعل ذلك؟ يا أخي الله أنا ما أعرف لك في عندك أدلة. في عندك حديث من الرسول فعل ذلك؟ هذا سؤالك أنت بالذات. أنت لو عم تقول ما بيجوز اللي دخل المسجد بعد أذان الفجر ما بيجوز يصلي تحية المسجد، عم تيجي تسأل في حديث من الرسول صلى تحية المسجد بعد الفجر؟ نحن لا تستعجل، عكسنا عليك السؤال بنفس الطريقة ونسوق دماغ. في عندك حديث أن الرسول صلى تحية المسجد قبل غروب الشمس بعد العصر؟ في عندك حديث؟ لا ما عندك. فكيف أجلت ذلك؟ أجلت لأنه فعل أمامه وسكت عنه. وين فعل أمامه؟ عندك حديث أن تحية المسجد طائلة أمامه على المسجد وسلم عليه دخل وصلى وخلوا ارجع فصلي بإنك رأيه متى بعد العصر. قولوا بالكم يا جماعة استغلت حرارة في المسجد بعد العصر، وهذا من عجائب قوة أبو يوسف إنه بينقل حرارة من الأرض. بارك الله فيك. ليش ما تكوني عن الرياض؟ يلا يا بدنا نلبس كف الشلاب احنا هون زين عم تساوى علينا. طلع عليك عم الشلاب فيكم هذا أخي. أنت عم تساعد انت عم تستعجل. طول بالك يا استاذ. الله يحسن حالي وحالك. طول بالك. انت عم تقول الرسول اقر عم تستعجل. وين الحديث؟ عندنا ادله نصلي هلا لما تجي في حديث سيدنا داوود قلت لك ما في ركعت رح تجيب الكتاب. جيب الكتاب هلا انه في حديث انه الرسول راى رجل يصلي تحية المسجد بعد العصر واقر على ذلك. وين هذا الحديث؟ هذا من استعجاله. انا اقول لك يصلى بعد العصر مو شرط يمسكوا بالوتر. نفس الموضوع حديث بالوتر انه اخي يثبت كلامه زواهر يا اخي كلمه ما بدي هلا استاذ يعني كلمه مختصر عفوا نقدر نقول ان تحت المسجد بعد الفجر من ذوات الاسباب تصلى. نعم خلاص استاذ خلوا يا اخي لا تقرا يا استاذ ولا ما يعرض على تعالى يا اخي سبحانك الله بارك يعني يصلي على تحت اي صلاه انت هاي ذوات الاسباب اوكي لقد سمعنا في مرات هو عفوا كل الأمور لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يكون زيت حديث يكون خلاص حديث نعم أفضل ركعتين حديث لكن شو المقصود منها شو المقصود منه يعني الحديث له منطوق وله مفهوم منطوق خلي ركعتين سبب في بعض الروايات أنه رأى رجلا يضرب غلاما على وجهه فقال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته هذه رواية أخرى نعم الأولى وطوله 60 ذراعا في صحيح البخاري هذه الأخرى في صحيح مسلم وكلاهما روايتان صحيحتان وإحداهما تنفذ إلى الأخرى وتتصل بها اتصال الوثيقة يعني هذا المضروب الله خلق آدم على صورته والله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا تفضل قلت الذي سلوها عن حرب معينة بس على أساس تطلعي تبطل العيد تبطل ايه؟ تبطل العيد عندي شرط ذلك تبطل العيد أو تنزل تطلعي تبطل تبطل الذي جاءت ينزل وتبطل موجودات يعني الصبحيات أعتمد أنه نطلع مشان نزل يعني إذا جهتجاتها في حقها وتروح تجيب وقت فيها وتجيب وقت ثانية أو تطاع توسعيها هذا البعثي هذا وسعي وسعه وإسلام روحة ليكون فقط وهي رجوع وسعه نتيجة طلعت وسعتها فوق جادة تسليحة والمجادة الفقيرة للمجادة صحيحة تغيير طلعت وسعتها فيها ساعة حتى في تبعث الخيطة نعم تبعث الخيطة والكيطة تسليحة ما جاز أو ذبحك ليضحيها نعم ما جاز ذبحك ليضحيتها بدون إذنها ذبحت بعد خراب البصرة ايه شو الخير المهم لما ذبحك هو أنت كنت معتديا والآن كنت معترفا بأنك كنت مخطئا إذن بقى خطأك هذا يصححه رضاها فيما بعد هذا على الأرض إحتاج لزائحة البكاري السلمة هذا في القانون السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لا إنما هي لحم شاة قدمتها قدمتها قدمتها لأمي. ضحي عنها بغيرها. أيوه في بيت عندك في البيت لبعض العيد. لا بليت لا بليت وزعت تاينا فورس أمك أنا ما أرسلت فزعت لا طلعت وزعت فورس بقيت عندك يا بليت العيد لا طلعت وزعت فورس كيف وزعت لا يعني اول يوم تبعت انت كانت موجودة عندها لا لا كان شو عزول تاني يوم شو عزول تاني يوم راحت اللي ردت بالليل يعني ليلت العيد ليلت العيد نجيت انا دوحت نهار العيد طلعت لي زي نهار وتعيدها أنا قلت لك إيه من العيد كانت عندها لا تقول لها أخذت مشكلة لا لا شو بدي وزعي فوزعي أنا ما قلت لك عن التوزيع ما كان موجود وقت ذبحك أنت السنتين دول ما كان موجود لا ما كان موجود طيب أخواتك ذبحوا؟ لا ما ذبحوا اذبحنا فيها ولازم تسألني بقى شو بيضحك في هالدبكة وبهالتسئلة هي كلها كيف لازم تسألني لا. كانت في البيت عنده خلاص أجزأت وضحيت ذبحوا عنها وكانت تضح أو خلاص لا ما يكون أخوة سلام سلام لو كانت أمك ضحكت السلام عليكم ضحكت ذبيحتي السلام عليكم فاضل صالون هذا من الأحاديث التي يرويها رجل اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني على الرغم من أن أبوه من كبار التابعين الثقات وهو زيد بن أسلم لكن هو الابن اللي اسمه عبد الرحمن لم يكن مثل أبيه في الثقة بل كان متهما بالكذب وقد سئل الإمام مالك عن حديث من غرائب الأحاديث فقال للسائل اذهب إلى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يحدثك عن سفينة نوح هذا طبعا كناية نعمة ولطيفة من الإمام مالك أنه ذاك الحديث الذي تسأل عنه هو من الأحاديث التي يرويها هذا الرجل الذي يحدثك عن سفينة نوح وبينه وبين سفينة نوح أجيال وأجيال طويلة فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا الذي غمز من قناته مالك بن أنس في تلك الرواية هو صاحب الحديث المشهور الذي نصه لما اقترف آدم الخطيئة قال ربي أسألك بمحمد لما غفرت لي قال يا آدم

فإذا قلنا نحن أيضا كذلك آمين تطابق تأميننا مع تأمين الملائكة، وكان في هذه المطابقة تحقق مغفرة الله تبارك وتعالى. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. طيب تفضل. الذي تحرر معي أخيرا أن قول عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هو للاستحباب وليس للوجوب، ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا ركعتين بعد الوتر، وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من قوله إذا كان أحدكم في السفر وخشي أن لا يستيقظ لقيام الليل والوتر فليوتر أو حديث من يحضره لفظ هذا الحديث الذي ذكرته في آخر طبعا في الصلاة، إن هذا السفر جهد، إن هذا السفر جهد يكون أمر مثقل ومتعب، فليصلي الوتر وبعده ركعتين، فإن لم يستيقظ كانتا له أي هاتان الركعتان كافيتين له، وإلا قام أيضا وصلى. ممكن أن يصلي الوتر هنا وبعدين يصلي وما يستفلح. اي نعم. طيب هناك وهم يعني إذا كان الوهم ما أدري أنا أصلي الوهم ما أدري أنا أصلي الوهم ما أدري أنا أصلي الوهم ما أدري أنا أصلي الوهم ما أدري أنا أصلي الوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من الظهر خمسا، فتابع أصحابه ثم لما سلم قالوا له صليت خمسا، فقالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فالرسول عليه السلام هنا لم يقل لهم ما كان ينبغي لكم أن تتابعوني على هذا الخطأ في الزيادة، وإنما أقرهم على متابعتهم إياهم. فنرى أن الإمام إذا قام الخامسة ينبه، فإن تنبه فبها ونعمة، وإلا توبع طوبع. ثم يجيب شيء ثابت لا ما بيجيب ما لا أصل هذا يعني صار شيء شفع يعني. هذا خلاف على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا تنبه هو بعد أن استقام قام أكمل القيام لا يرجع؟ لا يرجع حتى لو ذاك عدم الرجوع في قيام التشهد الأول إلى ركعة ثانية، أما في زيادة يرجع إلى بد يرجع إلى الصواب. ما زال في سبب الإسلام هناك حديث كما يقول عن الفضائل مثلا إنما أنسى لأشرع لكم لأشرع يعني لأشرع أو لأشرع ما بعرف هذا ما له أصل ما له أصل أنا أقول ما بيتزبط الله بينفسي إنه حتى يخلينا شلون يكون إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. نعم. نعم. ذكر عليه الصلاة والسلام بعد القيام الخامسة. نعم. وسئل من الصحابة أن زاد الصلاة خمسة، أجابهم إلى أن سلم. فالكلام المجاوب رد كم الصلاة في هذه ما كفت الصلاة. لا هي في حادثتين، ما هو يمكن بيقصد حادثة تغسيل يدين. يا سيدي الحادثة اللي ذكرناها الآن هي كما يأتي: صلى الرسول عليه السلام خمس ركعات، فلما سلم قالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا صليت خمسة، فسجدت سجدتين ثم سلم، ثم قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فسؤالك في هذه الجملة ولا فيما قبلها؟ فيما قبلها هذا كما يقول الشافعي الإصلاح الصلاة، هذا لا يضر بالصلاة، والحديث هذا أكبر دليل على ذلك. وكذلك حديث ذي اليدين حينما صلى الرسول عليه السلام صلاة الظهر أو العصر ركعتين وسلم، فقال له رجل يعرف بذي اليدين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أن نسيت؟ قال عليه السلام: كل ذلك لم يكن. قال: بلى قد كان. الواحد مثل كيف؟ فالتفت الرسول إلى أصحابه وقال لهم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام في مصلى وأتى بركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. فكانت هذه الحادثة وسابقتها دليلا الإمام الشافعي على أن الكلام إذا كان صدر من المصلي في سبيل إصلاح الصلاة لا لغوا ولا إثما فالصلاة صحيحة، وذلك لا يضره في الحديث.